ما اجتمع لقريش جيش مثله لا قبل ولا بعد 10,000 مقاتل. قريش يوم بدر كانوا كم؟ 1,300 رجع منهم 300 بقي كم؟ قريش يوم أحد كانوا كم؟ كانوا 3,000 في الخندق كم؟ 10,000 معهم أحابيش وكنانة وتهامة وغطفان، لذلك سموا بشنو؟ بالأحزاب، حزبوا الأحزاب وجاءوا به إلى المدينة. نقلت استخبارات المدينة لإخوانه صلى الله عليه وسلم ما قائد بنوم لحد ما اتفاجأ يقول الناس زي جنب المدينة، لا لا علم أنهم يتحركون فأعد العدة، أعد شنو؟ أعد العدة وجمع أصحابه واستشاره. شوف يا إخواننا القائد أن ما بيشاور الناس كل مرة بيقول له مشاكل، وما كلمك أنت تشاور الناس عشان بعدين يشيلوا معاك الشيلة، لكن ما تقولون أنا رأيت يا أخي تنبي كل ناي مشاور أنت تشاور معنا. شوف أي قائد ذل مش بيجيب الانشقاق في الجماعات، كويس يقبض الأمور والناس يحترموه، بعد شوية يجوا 10 يعملوا مذكرة اسمها مذكرة شنو؟ مذكرة العشرة، مالون العشرة ذيل يقول لك ما في شغل، ينطوا ناس بهناك يعملوا حاجة اسمها مؤتمر استثنائي فيش من إخواننا يقول لك ما في شورى. يا أخي إخواننا ذا النبي قدام يكون في قدوة أحسن منه، جاب الناس ذا يشاور ما أعتقد نبي رأيه، لأنه قد تلقى رأي عند شنو؟ عند رجل عادي منهم تلقى رأي ما تلقاه عند أحد. فعلا طرح النبي صلى الله عليه وسلم الخبر للناس وشاورهم 10,000 أي زوج أبراج. فجاء سلمان الفارسي بفكرة الخندق رضي الله عنه، الخندق، والخندق لن تكون تعرفه العرب، إنما هو فكرة فارسية، أول من عمل الخندق من الفرس، أن عمل الخندق أول سلمان ما جابه من أهله، أول زول في الفرس زمان عمل الخندق منه، أول زور ربنا أداه فكرة الخندق في راسه كويس عمل الخندق منه، اسمه منو شهر ابن أيرج ابن أفردون عاصر موسى عليه السلام، كان في عصر قريب من عصر موسى عليه السلام، اسمه منو شهر ابن أيرج ابن أفردون، ده أول من عمل الخندق هو فارسي، وبعد ذلك الفرس صارت تستعمله في حروبها، والعرب ما كان عندها فكرة عن هذه المسألة، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الخندق. طيب الخارطة الجغرافية كيف تحت المدينة؟ خارطة المدينة الجغرافية كالآتي: في جبل اسمه جبل سلع ده وراء المدينة، وفي جبل أحد قدام المدينة، بين أحد والمدينة في منافذ ممكن يدخل منها الأعداء. قام رسول الله شنو؟ جمع المدينة كلها إلى جبل سلع، الجهة المفتوحة بين سلع والخندق اللي حتجي منها قريش قام عمل الخندق. بالمناسبة استغرق حفر الخندق 15 يوما، 15 يوم بيحفروا فيه. انت قال الخندق ده هسه الناس يقول له غزوة الخندق، يقول اتكموا وحفروا وخلاص بقى الخندق، الشيء ده لا في جريدر ولا في لودر، ياخذ غالبا لودر ما قادرين. وقدر المسافة تقريبا بنحو 15 كيلو او تزيد او تنقص قليلا او 20 كيلو، حفروها الصحابة. قسم الخندق كالآتي: كل 10 أشخاص يحفرون 20 ذراعا، كل 10 يحفركم 20 ذراع، مسكوهم مسكوهم كده رسموهم وجعلوا الناس يعملوا. وقلت السماجات وسمع انهم جايين، وده فيه